السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الحدود ونكمل اليوم بإذن الله ما يتعلق بباب الزنا. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ ثم بعد ذلك نقف مع ما تيسر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط وجوب الحد ثلاثة، أحدها تغييب الحشفة أو قدرها لعدمها. الآن بدأ في شروط إقامة الحد، ولعل الشيخ فعلا كما أراد أن يكمل النقطة هذه ثم أعلق عليها. أحدها تغييب الحشفة أو قدرها لعدمها في فرج أو دبر لآدمي حي ذكر أو أنثى، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. رواه النسائي. وعن أبي هريرة في حديث الأسلمي: فأقبل عليه في الخامسة قال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في كما يغيب المرود أو كما يغيب المرود في المكحلة والرشأ في البئر؟ قال: نعم. وفي آخره: فأمر به فرجم. رواه أبو داود والدارقطني. بالنسبة للحديث الأول الذي راه النسائي صحيح، أما الآخر حديث أبي هريرة فهو ضعيف، فقد ضعفه الألباني وغيره. الآن بدأ في شروط وجوب الحد. قال: أحدها تغييب الحشفة أي كاملة أو قدرها إذا عدمت، لأنه أحيانا بعض الناس قد تقطع حشفته فيعتبر أن يغيب قدرها، أو بمعنى ليثبت الإيلاج. وهذا الوصف وتغييب الحشفة قال العلماء هو الذي يترتب على حكم الجماع من غسل وكفارة في رمضان وإحصاء، وهذا معنى إذا التقى الختانان، فإنه لا يلتقي الختانان إلا إذا غيبت الحشفة. في فرج أو دبر لآدمي حي، قصد طبعا بقوله أو دبر، قالوا أصليين، يعني لآدمي أي أصليين لا كالخنثى ونحوه، فاستثنى العلماء الخنثى، قالوا إنه ليس فرجا أصليا، وللعلماء فيه كلام ولا أدخل فيه لندرته و لشذوذ مثل هذه الحالات. قال حي هنا، هل أنه لو زنى بميتة يقام عليه الحد أو لا؟ المؤلف مشى على أنه لا يقام عليه الحد، وهذا قول لبعض العلماء، ولكن القول الآخر وهو الراجح أن الزنا بالميتة أبشع وأشد وانتهاك لحرمة الميت، حرمة الميت كحرمة الحي. ولذلك فالصحيح أنه يقام عليه الحد. وقد يستغرب البعض أن يقع من إنسان في مثل هذه الحالة، ولكن ثبت لدي بعد أن سألته بعض المسؤولين عن مثل هذه الحالات قالوا يحدث أشياء وإن كانت شاذة ونادرة ولكنها تقع، ونسأل الله السلامة والعافية. هناك نفوس مسخوا والعياذ بالله، فلا يبالي في حي أو ميت، حتى مما ذكر لي أحد المختصين أن شخصاً قتل شخصاً وبعد أن انتهى من قتله فعل فيه الفاحشة، ونسأل الله العافية والسلامة. المهم أن يكون الحكم، لأن المؤلف أشار إلى هذا وإلا كان لم أقل، فالصحيح أنه حتى ما دام من آدمي حي أو ميت نقول، وليس بهذا التقييد. أما ما أشار إليه المؤلف في بالنسبة لهذا الدليل، فإنه هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه في الحديث الصحيح في حديث ابن مسعود فعل دون الزنا من لمس وتقبيل وضم ونحو ذلك، فهذا يختلف حكمه، وللقاضي أن يحكم بما يراه تعزيرا في مثل هذه الحالات، لا يفهم أنه يترك. ولكن هذا الرجل يقول جاء هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا، حتى يقال لماذا لم يعزر، أنه هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا، فلما جاء تائبا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في سورة هود كما تعلمون: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تمسكم النار، إلى جاءت الآية التي بعدها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يكفر عن فعله ما دام تاب قبل أن يقبض عليه بهذا. أما إذا قبض عليه أو كما في خلوة كما يحدث الآن يسمونها الاختلاء، فهذا يعاقب يعزر فيما دون الحد. أما الحديث الآخر فهو وإن كان صحيح في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الحد فهو ضعيف، والله أعلم. نعم. الثاني انتفاء الشبهة، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، رواه الترمذي. وذكر أنه قد روي موقوفا وأنه أصح، وقال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، رواه ابن ماجة. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. الثاني انتفاء الشبهة، نعم الشبهة تسقط الحد إذا ثبتت أيضا الشبهة وليست دعوى، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. هذه الأحاديث ضعيفة كما هو معنا الآن، حديث عائشة هذا حديث ضعيف، وقيل إنه أصح موقوفا يعني لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث أبي هريرة أيضا ضعيف. ولكن كما ذكر ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وهذه عبارة دقيقة من ابن المنذر رحمه الله، فهو أثبت الإجماع لمن يعرف، لأنه قد يكون هناك آخرون، فهو لم يقل أثبت العلماء جميعا أو أثبتت الأمة. ومعروف ابن المنذر رحمه الله في إجماعاته وحكايته للإجماع، لكن هناك أصل هو ما يؤكد هذه القاعدة مع ضعف الأحاديث التي ذكرنا، أن من القواعد الكبرى في الشريعة أيها الأحبة هو أن اليقين لا يزول بالشك. ما علاقة هذه القاعدة بهذا الموضوع؟ علاقتها أن اليقين براءة المسلم، اليقين براءة المسلم، فعندما يقال أنه فعل ذلك أو وقع في الزنا ثم تأتي شبهة حقيقية وليست شبهة مدعات، أي تثبت الشبهة كما ثبت عند عمر في المرأة التي جاءت كما سيأتي وقالت: إني كنت ثقيلة النوم فوقع علي ولم أنتبه حتى استيقظت، فإذا شهد لها أنها فعلا ثقيلة النوم فإن هذه شبهة. أو كما يقع في أحيانا من اشتباه يشتبه الإنسان بزوجته أو غير ذلك والله أعلم. فعلاقة القاعدة إذن ما دامت جاءت الشبهة فإن اليقين لا يزول بالشك. ولعلي أكرر ما قلته دائما، في الأسبوع الماضي ذكرت لكم الضرورات الخمس، وعلى الفقيه وطالب العلم أن يحفظ هذه الضرورات التي مرت معنا. واليوم أشير إلى القواعد الكبرى الكلية، وهي التي تضبط أبواب الفقه. هذه قواعد كبرى عظيمة جدا. حسب ما أعلم أن العلماء أجمعوا على أصلها الخمس، وفي السادسة خلاف، لكن تحت كل قاعدة من هذه القواعد الكبرى تفريعات وخلاف وتطبيقات ليس هذا مكانها. وبإمكان من أراد التوسع أن يرجع لكتاب الشيخ محمد البرنو في القواعد الكبرى، كتاب جميل وجيد، وكان يدرسها في جامعة القصيم، فأعدها باختصار. الأولى: الأمور بمقاصدها، أي إنما الأعمال بالنيات. الثانية: اليقين لا يزول بالشك، وهي الذي أشرنا إليه هنا، أن اليقين لا يزول بالشك. عدم هناك يقين على براءة المسلم، فإن لم يأتي يقين يقابله كما أشار، وذلك قال المؤلف انتفاء الشبهة إذا لم يعد يقينا، فهي اليقين لا يزول بالشك. أنت متيقن أنك متوضأ، لا يزول بالشك أنك أحدثت، أو أنك على يقين أنك لم تتوضأ، يعني أحدثت ثم شككت هل توضأت أو لا، فاليقين أنك لم تتوضأ. فإذا نقول ألقى. ومنها أن الإنسان إذا كان في الصلاة استدل بالعلماء وحس بخروج ريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه كما في الأحاديث التي مرت معنا في باب الطهارة: ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا فإن هذا من الشيطان يحدث للإنسان. فكل هذا فأنت تبني على اليقين، حتى في الصلاة تبني على اليقين. في إشارة وإن كانت خارجة عن الموضوع لكن أقصد لها علاقة مباشرة. بعض الناس يصلي صلاة ما عنده إشكال فيها، ثم إذا وصل البيت بدأ الشك عنده، لا يلتف. أي شك في العبادة بعد انتهاء منها لا يلتفت إليه، أي بعد الانتهاء والفاصل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون تيقن، وحدث لما حدث السهو، لكن تيقن من الصحابة. لكن بعض الناس بعد ما يرجع مثلا للرياض وقد أخذ العمرة قال: والله شكيت هل طفت سبعة أشواط أو ستة، أو سعيد سبعة أشواط أو ست، ويبدأ الشك عنده، لا يلتفت لمثل هذا، لأن الشيطان يتلعب في الإنسان. إذن نصل إلى القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: الضرر يزال، لحديث لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة كبرى. هذه قاعدة يا أحبتي في تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد، نحتاج إليها في كل شيء. قد يكون هناك مفسدة لا شك، لكن إزالة هذه المفسدة سيترتب عليها ضرر أعظم، فلا، فإن المفسدة الكبرى تزال بالمفسدة الصغرى، وليس العكس كما يحدث أحيانا أن المفسدة الصغرى تزال بالمفسدة الكبرى. لاحظوا، وقد قلت هذا سابقا في هذا، ما قال المفسدة الصغيرة والمفسدة الكبيرة، لا، الكبرى والصغرى. قد تكون الصغرى هذه كبيرة كبيرة، لكن وهي صغرى بالنسبة لما هو أكبر منها، فلا نزيل مفسدة صغيرة بمفسدة أكبر، إنما العكس هو الذي يحدث، تزال المفسدة الأكبر وإن وقعت مفسدة أصغر. فالشاهد أن الضرر يزال. أيضا الرابعة: المشقة تجلب التيسير. يقول العلماء عنها: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، هكذا الشريعة. فهذه من القواعد الكبرى، وكما قلت لكم كل قاعدة يندرج تحتها قواعد وتفريعات تسمى القواعد الصغرى. فإذا المشقة تجلب التيسير. واحد واقف مشقة عليه الوقوف في الصلاة، مشقة عظيمة، حتى قد لا يستطيع أن يعي قراءته، نقول له اجلس، فالمشقة تجلب التيسير، المهم أن تعي صلاتك وتدرك صلاتك. وهكذا إنسان صائم وعطش عطشا شديدا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، فنقول في هذه الحالة أفطر. وهكذا فهي قاعدة مضطردة تطبق في أبواب كثيرة. الخامسة العادة محكمة، والعادة لها ضوابط، ليست الجهال. العادة والعرف له ضوابط وضعها العلماء فهي محكمة، أي يرجع إليها. ولذلك قد تعرض على قضية أو قد تعرض قضية على حاكم ويحكم بحكم معين، تعرض نفس القضية على حاكم آخر في بلد آخر ويحكم بحكم آخر نظراً للعادات، مثلاً كتحديد المهر يرجع أحياناً للعادة، والعادة أحياناً قد تكون تختلف باختلاف البلد أو اختلاف القبيلة أو اختلاف الغنى والفقر، ليس دائماً فقط البلد. فالشاهد أن العادة محكمة، ولكن كما قلت لكم العادة لها ضوابطها الشرعية. القاعدة السادسة أضافها بعض العلماء يعتبرونها من القواعد الكبرى، وهو أن التأسيس أولى من التأكيد. إذا جاء كلام وقول سواء كان من كلام الله جل وعلا أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام غيره، فهل نقول هذا تأكيد للكلام السابق أو تأسيس؟ قالوا التأسيس يقدم إلا إذا وجد ما يمنع ذلك أو يدل على أنه تأكيد. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى سورة الكافرون التي سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم اليدين. هل الآيتان الرابعة والخامسة تأسيس أو تأكيد؟ طبعا قال بعض المفسرين هي تأكيد، ولكن القول الراجح أنها تأسيس. أي أن ما معنى تأسيس؟ أن فيها معنى جديدا. فمثلا هنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، الآن واقعكم أنكم تعبدون الأصنام لا تعبدون الله. طيب بعد ذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد، قالوا هذا التأسيس فيه أن هؤلاء الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يسلم منهم أحد وسيبقون على كفرهم. وفعلا وعد العلماء نفر معينين قالوا كلهم فعلا هؤلاء ماتوا على كفرهم، فهذا يسمى تأسيس، أي أتى بمعنى جديد يختلف عن المعنى السابق. خلاصة الأمر أن نقول نعم أن الشبهة إذا كانت حقيقية فإنها في هذه الحالة لا يقع الحد، عاد ينظر القاضي في هل أنها يكون بريئا تماما أو قد يكون هناك حالة إذا أيضا شك، فالأمر ينظر القاضي أو يكون فيه تعزير والله أعلم. نعم. الثالث ثبوته إما بإقرار أربع مرات، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة فرده، فقيل له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم. روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم حتى ولو كان الإقرار في مجالس، لأن الغامدية رضي الله عنها أقرت عنده بذلك في مجالس، رواه مسلم. الآن بدأ يبين قول الشرط الثالث وجوب الحد أن يثبت الزنا. كيف يثبت الزنا؟ بدأ يفصل وقال إما، تلاحظون هنا يثبت الزنا إما بإقراره، يأتي إنسان كما جاء ماعز رضي الله تعالى عنه أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بهذا السياق الذي أمامكم هو ضعيف بهذا السياق لأنه ربما يكون مجموعة من عدة أحاديث. وكذلك الغامدية رضي الله تعالى عنهم أجمعين لأنهم تابوا توبة صادقة وطالبوا بإقامة الحد، فهؤلاء كلهم أقر أربع مرات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث أخرى كان يعرض عن ماعز وهو يقر حتى أتم أربعة فأخذ بإقراره. فإذا طبعا بالنسبة لحديث الغامدية فهو صحيح، حديث الغامدية أنها أقرت أيضا في مسلم. فإذا الأول هو أن يقر الإنسان على نفسه، ولذلك يقال في بعض القواعد أن الإقرار سيد الأدلة، الإقرار يقولون سيد الأدلة لأنه قالوا لا يتطرق إليه التهمة أو الاحتمال، واحد يقر على نفسه بأنه زنى أو سرق فالإقرار يعمل به ويؤاخذ الإنسان به. نعم. لكن إقراره هذه فائدة أخرى لا يتعدى لغيره. مثلا لو جاء إنسان وأقر على نفسه أنه سرق وقال سرقت مع فلان، لا يؤخذ فلان بإقرار هذا، إنما يحتاج الآخر إما لإقرار أو كما سيأتي لإثبات أنه سرق، فالإقرار لا يتعدى صاحبه. الإقرار هذه فائدة أخرى يستفاد منها، أن الإقرار إذا أقر الإنسان على نفسه ولو ذكر غيره معه، كما لو قال في مثل هذه الحال نسأل الله العافية أنني زنيت وفلان يقول عن نفسه، يؤخذ هو لكن لا يؤخذ الآخر إلا بإثبات آخر، أما أن يقر أو بالشهادة. هذا ما يتعلق بكيف يثبت الإقرار. ثم استطرد المؤلف نعم، ويستمر على إقراره إلى تمام الحد، فإن رجع أو هرب كف عنه. وبه قال مالك والشافعي لقول بريدة رضي الله عنه: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة. رواه أبو داود. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ماعزاً فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه. الحديث الأول ضعيف، حديث بريدة ضعيف، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين فهو صحيح، فهو حديث صحيح. هذه المسألة أن يستمر على إقراره إذا كان سبب إقامة الحد هو إقراره، لاحظوا حتى والمؤلف جاء بها في مكانها، فاختلف العلماء فالجمهور على أنه إذا رجع الإنسان عن إقراره وهو المعمول به عندنا قضاء قبل إقامة يعني الحد عليه، فإنه في هذه الحالة يقبل رجوعه، لأن الحد قد يكون جلداً وقد يكون رجماً، فقد يكون الإنسان في الجلد بعد ذلك يرجع فيقبل رجوعه. الظاهرية هم الذين خالفوا وقالوا لا يقبل رجوعه، وناقشوا في ذلك مناقشة طويلة ليس هذا مكان بيانها، فالصحيح قول الجمهور ما دام رجع فكما في الحديث هل لا تركتموه، فهذا المعنى نعم. إذن الإقرار من الشخص والاستمرار على إقراره حتى يقام الحد، والله أعلم. نعم. أو شهادة أربعة رجال عدول ويصفونه، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الآية، وقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما. هذا الآن النوع الثاني من ثبوت الزنا، الحالة الثانية هو أن يشهد أربعة رجال، لاحظوا وليس نساء، هنا في هذه الحالة لا تقبل شهادة النساء، في مواضع تقبل فيها شهادة النساء في غير ما يؤدي للقتل، أما في مثل هذه الحالة فإنه أن نشهد أربعة رجال عدول. واستدل بالأدلة وهم أيضا أن يروه فعلا، وهذه مسألة لاحظوا، أن يروه قالوا كما يرى الميل في المكحلة، هذه حالة صعبة جدا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يثبت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن شهد أربعة رجال، قال إلى يومه، إلى يوم شيخ الإسلام في القرن السابع والثامن، أنه شهد أربعة رجال على شخص أنه زنى ورأوه يزني كما يرى الميل في المكحلة، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. لماذا؟ لصعوبة هذا الأمر، أربعة رجال وليس مجرد أنه رأوه معها أو رأوه فوقها، لا بد يرونه قد أيلج، وهذه حالة نادرة جدا، وشيخ الإسلام يقول لم تقع. والسبب في ذلك وحماية الأعراض، سبب في ذلك التشدد، لأن أيضا ثانيا حتى لا تشيع الفاحشة. لاحظوا الآن الإنسان يقتل بشاهدين، بشاهدين عدلين، إذا شهد شاهدان عدلان أن فلان قتل فلانا ولم يتنازل أهله عن القصاص أولياء الدم فإنه يقتل برجلين شاهدين عدل. أما الزنا فأربعة وأيضا مشدد فيها كما قلنا، ليست خلوة أو أنه رآه فوقها أو نحن لا. ولهذا هنا يأتي قول شيخ الإسلام أنه لم يقع حسب ما ذكر رحمه الله إلى عصره، لأن من باب قوله تعالى الذين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فلما يكثر فإنه يكون في هذه الحالة يتساهل. ثانيا قالوا الذي سيراه أربعة، هذا جاهر، هذا جاهر مجاهرة، والمجاهرة بالمعصية كل أمة معافى إلا المجاهرين، إلى حد أنه شهد أربعة في ذلك. فكل حماية للأعراض أيضا ولا ينتشر هذه الفحشاء. يعني مثلا أذكر مثلا يسير، كانت هناك معاصي قبل 40 سنة لا ترى، لا يراها الناس، يعني يعملها أصحابها سرا، ثم لما كثر الأمر تساهل الناس فيها. خذوا مثال قريب جدا كلكم عاصرتم، كان من يركب دشا قبل أن تأتي القنوات، طبعا الإسلامية أول ما بدأت القنوات السيئة، من يركب هذا الصحن تجده يتخفى وربما يضع في بعض المناطق، طبعا الآن تساهل الناس، ومن حتى دخل بعض بيوت بعض طلبة العلم من هذه القنوات، أنا لا أتحدث عن القنوات الهادفة، هذا لا إشكال، وتمر على البيت أحيانا وتجد فوقه إلى 8 أو 9 دشوش. حتى أذكر يوم من الأيام نمشي في جدة فرأيت بيتا قصر وعليه حول 8 دشوش، هذا الكلام قبل سنوات، قرابة يمكن 20 سنة أو أقل، لا أقل من 20 سنة. فسألت شخص، يعني ما كفاهم واحد أو اثنين، قال يبدو للكبار والصغار والرجال والنساء. الآن انظر على المحطات العمال، لاختلاف العمال يركبون، هذا تبع البلد الفلاني وهذا تبع البلد الفلاني، وهذا للشرق وهذا للغرب، تصل عند المحطة في بعض المحطات أو غيرها إلى 8 أو 9 أو 10 أو أكثر، خلاص تساهل الناس في ذلك. فلذلك أن تقع المعصية سرا خير من أن تقع علنا، فليفجأ التشدد في وجود 4 شهود، والله أعلم. نعم. فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف لعدم كمال شهادتهم للآية، ويشترط كونها في مجلس واحد سواء جاءوا جملة واحدة أو سبق بعضهم بعضا، لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنا حدهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد، ولو لم يشترط المجلس لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته، ولولا اشتراط المجلس لوجب أن يقتل، قاله في الكافي. هذه الآن وهذه مسألة دقيقة، يعني أولاً قال قبل ذلك ما نسيت أن أقف عندها، فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما، أصل النظر للعورة لا يجوز، لكن إذا وجد فعلاً 4 ورأوا شخص ويعرفوا أنها ليست بزوجته، أو رأوا شخص يعمل اللواط والعياذ بالله، فإنه يجوز لهم أن ينظروا للعورة لإقامة الشهادة. لكن إذا وجدوا أنهم أقل، هذه مسألة لم يشر إليها المؤلف، لا تثبت بهم الشهادة فلا يجوز لهم النظر. لو كان 2 أو 3 لا يجوز يقول ننظر ثم بعد ذلك، لا، لأنها لا تكمل بمشاهدة فلا معنى، بل سيقام عليهم هم الحد، سيقام عليهم الحد لو قدموا في هذا الجانب. فالصحيح هذا ما يتعلق بهذا المثل. ثم قال فإن كان أحد غير عدل حدوا للقذف، لكن نقول الأولى أن نقول إذا لم تكمل شهادة الرابع، قد يكون عدلا ولكن لم تكمل شهادته، قد تقول كيف؟ قد يشهد 3 أنهم رأوه كالميل في المكحلة، لكن الرابع قال لا أنا رأيته فوقها، ولكن ما دام هؤلاء شهدوا فشهدها، هذا لم تكمل الشهادة، فإنهم يحدون. وهذا ما حدث في قصة عمر رضي الله عنه، قصة عظيمة جدا. والرابع أشار المؤلف، هذا الأثر صحيح طبعا نسيت أنه ولم يشهد في قصة الأربعة، قيل إن الرابع لم يتخلف وإنما لم تكمل شهادته، قيل إن عمر هزه وسأله أسئلة دقيقة فلم تثبت شهادته، ليس لأنهم فقط ثلاثة أو الرابع لم يشهد أو تأخر، لكن يحمل على أنه لم تثبت شهادته، فحد عمر رضي الله عنه هؤلاء الأربعة الثلاثة. والأمر عظيم الحقيقة، ويؤكد على أهمية حماية العدل. وهذه نقطة، أنه لا يكتفى برد الشهادة. وعمر هؤلاء لاحظوا، هؤلاء من صحابة كأبي بكر رضي الله عنه وهو لا شك عدل وغيره، ولكن قد تكون شبهة أو غير ذلك والله أعلم، لكن حماية للأعراض، وحتى لا يتجرأ أحد في إن لم تكمل الشهادة فالإنسان يسكت. قد يقول قال طيب أنا رأيت، أفضل لك السكوت لأنك لا تعلم ولم تطالب بذلك، إلا إن رأيت أنت كملت بهم الشهادة فيجب هنا الإبلاغ. وهذه معاني تحتاج إلى قوة إيمان وليس عاطفة. قد يتعجل البعض ويقدمون شهادة اثنين أو ثلاثة على شخص ثم يحدوا بعد ذلك، مع أنهم قد يكونوا صادقين في أنفسهم، لاحظوا قد يكونوا صادقين في أنفسهم في شهاداتهم، لكن الله سبحانه وتعالى حد بأربعة شهداء، فما دام لم يكمل فهذا أصبح هذا قذف كما سيأتي، هذا نوع من القذف. فإذا طالب بإقامة حد القذف عليهم فمن حقه ذلك والله أعلم. فهنا قال هل يشترط المجلس؟ اختلف العلماء، يعني هل لابد أن يأتي الأربعة في مجلس واحد ولو جاء بعضهم بعد بعض عند القاضي، أو ممكن يشهد اثنين وبكرة يأتي الثالث والذي بعده الرابع؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح أنه لا يشترط أن يكون في مجلس واحد على قولين للعلماء، ما دام ثبت عند القاضي أربعة عدول سواء في مجلس واحد أو في غيره، لكنه لا يقيم حد القذف على أولئك حتى يتأكد أنه ليس هناك رابع أو مكمل للنصاب، قد يكون ثالث، لأن المؤلف الحجة التي احتج بها قال أنه يقام عليهم الحد، لا ينتظر القاضي والاجتهاد للقاضي. إذا انتظر مثلا فترة ولم يأتي من يثبت ولم يأتوا برابع أو ثالث على حسب عددهم، هنا يقام عليهم حد القذف إذا طالب به صاحبه كما سيأتي. لكن لا يشترط القول الراجح أن يأتوا في مجلس واحد عند القاضي والله أعلم. نعم. وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة صدقوا وحد الأولون فقط دون المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم عليه. هذا حقيقة مسألة فيها غرابة على كل حال، أن يشهد أربعة تماما ثم يشهد أربعة أنهم هم زناة، هذه مسألة غريبة ونادرة. لكن لو قال أنهم سقطت عدالتهم لا يلزم أن يكونوا زنات. لو جاء من يقدح في بعضهم، يعني جاء أربعة وشهدوا عند القاضي ولكن جاء من يقدح في بعضهم أي يثبت فسقه، ومن ثبت فسقه فإنه لا تقبل شهادته، فهنا يقول يسقط الحد ويقام على البقية. أما هذه المسألة ففيها غرابة ولكن لم أقف عندها طويلا. نعم أكمل أعد النص يا شيخ. القذف والزنا لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفة، وثبت عليهم الزنا بشهادة الآخرين. فهذا الشاهد أنه قال يحدون حدين، هذا لو قلنا على كلام المؤلف أنه زنا، لكن إذا سقطت عدالتهم بغير موضوع الزنا فإنهم يحدون للقذف دون غيره. نعم. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء، لأن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت، فسألها عمر رضي الله عنه فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد. رواه سعيد. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل، ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة وهي متحققة هنا، وعنه تحد إذا لم تدعي شبهة، اختاره الشيخ تقي الدين وعليه يحمل قوله أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا الآن من طرق إقامة الحد، مع أن المؤلف لم يذكرها، لأنه المفروض يقول أو حملت، لكن لأن المؤلف مشى على أنها قال لم يلزمها شيء، وهذا فيه نظر. واستدلاله بحديث بقصة عمر صحيح، قصة عمر صحيحة رضي الله تعالى عنه، أما عن علي بن عباس فهذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف وإن صح معناه. لماذا الاستدلال بقصة عمر وهي صحيحة ضعيفة؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنها بالعكس هو هي التي تحدثت عن الشبهة. المؤلف يقول وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. تصور امرأة لا يعرف لها زوج وتحمل واحدا تلو الآخر، ونقول لا يلزمها شيء، فالصحيح أنها تؤخذ ما دام ثبت الحمل، وهذا في الحديث الصحيح الذي مر معنا في الأسبوع الماضي، كما كان الحبل أو الاعتراف، وهو حديث صحيح أيضا أخرجه مالك مر معنا في الأسبوع الماضي، وهو بقية الحديث. فإذا حدث الحبل أو الاعتراف قرينتان وعندنا الشهود الآية، فإذا ثبتت أدلة الإثبات اللي هي الاعتراف أو الشهادة أو الحبل، يعني الحمل، نعم أو الحمل بمن لا زوج لها. فلكن نقول ترفع بالشبهة، لا شك أنها إذا لم تدعي شبهة كما فعل هذه المرأة، ادعت أنها امرأة ثقيلة الرأس أي ثقيلة النوم، حقيقة ثقل النوم نسأل الله السلامة والعافية يقع، وتعرفون هذا يعني. بعض الناس تجد العجب من ثقل نومهم وتستغرب ما يذكر عن بعض الأشخاص، ولكن رأينا شيئا من ذلك، فيحدث هذا الأمر، ولك اعترف بهذا عمر ولم يحدها، فاعترفت أنه وقع الزنا لكن لم يتب برضاها. فإذا فالخلاصة أنه إذا حملت من لا زوج لها ولا سيد، لأن الأمة كما تعلمون قد لا يكون لها زوج لكن لها سيد، يجوز له أن يتسرى بها، فالصحيح أنه ليس كما ذكر المؤلف، وهي الرواية الثانية أنها تحد، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يحمل قوله أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا هو أيضا مقتضى النص. فطبعا المرأة قد يقول قائل التي ليس لها زوج قد تحدث الملاعنة، وهذه حالات نادرة أيضا لا أقف عندها كثيرا. هذه أسباب أو طرق إثبات الزنا. إذن نخلص إلى أن طرق إثبات الحد يعني وقوع الزنا الشهادة التامة، لأن إذا كان شهادة ناقطة، الإقرار دون الرجوع، حمل من لا زوج لها ولا سيد دون شبهة طبعا معتبرة. قالوا أيضا اللعان. طيب كيف اللعان؟ هل يقع الحد؟ نعم، قالوا إذا لاعن الرجل ولم تلاعن المرأة، رفضت أن تلاعن، فإن في هذه الحالة يقام عليها الحد. أما إذا لاعنت ولاعن هو، يعني أو لاعن هو ثم لاعنت، فإنه بيّن الله كما جل وعلا في سورة أنه يدرأ عنها الحد بملاعنتها، لكن إذا بعد أن لاعن الزوج خافت وقالت عذاب الدنيا كما ورد في الحديث أهو من عذاب الآخرة، فإن هذا هنا إيش معنى عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة؟ فمعناه أنها اعترفت بالزنا، وكما قال اتهمها زوجها ولاعن على ذلك. ومر معنا أن الشهادات الأربع دون الخامسة تعني كل واحدة عن شاهد، بينما كان في السابق يطلب لمن رأى زوجته والعياذ بالله مع رجل غريب زنى بها أن يأتي بأربعة شهود، وهذا حالة صعبة، فنزلت آية الملاعنة فجعلها ويدرأ عنها العذاب، نعم أن تشهد، معنى إذا لم تشهد كما بيّن الله جل وعلا فلا يدرأ عنها العذاب، فلا يرفع عنها بل تقام. إذن هذه حالة من ثبوت الخامسة أو الرابعة في ثبوت الحد، والله أعلم. هذه مسائل، ونسأل الله السلامة والعافية، هذه مسائل عظيمة موضوع الزنا. طبعا يدخل في ذلك كما مر معنا كلام العلماء في قضايا الإثبات واللواط وغيره، لأنه أثبتوه أنه يحد، بل إنه يكون القتل كما مر معنا سابقا بالدرس الماضي، والله أعلم. إشارة وهي اتيان الرجل امرأته من الدبر مع كل أسف أن هذا الأمر تشتكي كثير أو بعض، ما أقول كثير، بعض الزوجات منه، والصحيح أنه محرم بل كبيرة من الكبائر وتسمى اللطية الصغرى. وبعض القضاة إذا اشتكت المرأة وصعب الإثبات فإنهم يفرقون بين الزوج وزوجته إذا طلبت ذلك، واستدلالهم ببعض الآثار عن ابن عمر وغيره والأحاديث هذا غير صحيح. ولي فتوى في موقع المسلم شاملة حسب ما أذكر في هذا الأمر بالتفصيل، أن هذه من الكبائر ولا يجوز المرأة أن تبقى مع زوج يأتيها من دبرها، لا من دبرها في قبلها، لا، أي يأتيها من الدبر نفسها، أي لواط والعياذ تسمى اللون، فلا يجوز لها البقاء وتطلب الطلاق ويعوضها الله خيرا. وهذا أمر عظيم وتساهل فيه البعض، لأن بعض النساء تقول أحيانا عندي أولاد وعندي كذا وماذا أفعل وأنا ضعيف، هذا لا يبرر. وقاعدة عمر رضي الله عنه مات الكاتب والسلام، لما قال لأبي موسى الأشعري بلغني أن عندك كاتبا نصرانيا كيف تأتمنه على كتابات المسلمين، انظروا كيف هذا الحزم. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه أنني لم أجب كاتبا مسلما، فأجاب بكلمة، مات الكاتب والسلام. عمر رضي الله عنه له كلمات من جوامع الكلم، وهو محدث كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم محدثون فإنكم من أمتي أحد، فهو عمر. ووافقه القرآن في عدة مواضع كما تعلمون، في الأسرى والحجاب وغيرها. فقال مات الكاتب والسلام، طيب اعتبر هذا النصراني مات، ماذا ستفعل؟ سيبحث عن كاتب مسلم أو يربي مسلما أو يعلم مسلما. فهذا القاعدة جميلة في كثير من المسائل من التخوفات التي لا حقيقة لها. نعم، وسبق أيضا استطراد وانتهي بهذا حول عمر، وهذه أفادتني كثيرا في قصة عمر رضي الله تعالى عنه، لما قال أنس ترى أين الهلال، فرأيناه طبعا رأوه ضعيف، يقول فقلت لعمر أرأيت الهلال يا أمير المؤمنين؟ قال سأراه وأنا مستلق على ظهري، بعد يومين يشوفه في السماء، ما يحتاج هذه. فكثير من الأخبار الآن تتداول وقد يترتب عليها أمور معينة ليس في موضوع الهلال، موضوع الهلال شرعي والترائي مطلوب وإثبات الدخول مطلوب، لكن عمر أعطانا قاعدة أنه لا يلزم أن يراه وما دام رأى غيره، وقد يكون لا يلزم أيضا أن يثبت في أول الشهر، يرى غدا أو بعد غدا، ليس كرمضان أو الحج. قال سأراه وأنا مستلق على ظهري. فبعض الأخبار أحيانا يسابق لها البعض، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فالاستعجال في بعض الأخبار التي لا مصلحة منها وعدم التثبت وقد يترتب عليها مفاسد عظيمة، فيستفاد من سأراه وأنا مستلق على ظهري، أي إذا اتضح الأمر وانتشر فلا يحتاج إلى أن الإنسان يضحي في أمر لا يستحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على، نقف عند هذا ونواصل.